الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل السياق في سورة المائدة. كنا آخر مرة تكلمنا عن سبب الخلاف الحقيقي بين المسلمين وبين أهل الكتاب قاطبة، في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقين. وهو ده سبب الخلاف الحقيقي بيننا وبين اليهود والنصارى على مر العصور، هو خلاف عقدي ديني، أننا نؤمن بكل نبي أرسله الله عز وجل وهم يكفرون ببعض الأنبياء، ونؤمن بكل كتاب أنزله رب العالمين وهم يكفرون ببعض الكتب ويفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. لكن المسلمين آمنوا بكل أنبياء الله ورسله وكتبه وملائكته ولم يفرقوا بين أحد، هو ده سبب الخلاف، وبالتالي لن يزول الخلاف بيننا كما يزعم كثير من الحالمين إلا أن نأتي إليهم أو يأتوا إلينا. ولذلك ربنا حسم النقطة دي سبحانه وتعالى في قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إما أن تتبع ملتهم وإما أن يتوبوا هم ويعودوا إلى الدين الحق، دين الله عز وجل. والآيات بعدها بدأت تبين الأسباب التي أدت إلى هذا الفساد العقدي والديني في أهل الكتاب اللي كانوا هم رجال الدين والأحبار والرهبان في جزيرة العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر سبحانه وتعالى إصرارهم على الكفر حتى بعد سماع كلام النبي: وإذا جاءوكم قالوا أمن وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا منه. وكلمنا عن اللي جاي ومش عايز يستفيد ومقرر أنه لن يهتدي، هذا غالبا لا يهتدي مهما سمع من آيات ومواعظ وعبر، لأنه أغلق قنوات التواصل. ثم بيّن سبحانه وتعالى مسارعتهم في الإثم والعدوان وأكلهم السحت وأخذ الرشاوي حتى من المفتين ومن رجال الدين، كانوا يأخذون الرشاوي ويحكمون لمن يدفع أكثر. تخيل بقى كم الفساد اللي يتسرب لمجتمع فسد فيه رجال الدين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عاب بعدها في الآية اللي بعدها على غياب دور رجال الدين في توجيه المجتمع، وإزاي سبتوا المجتمع انحرف، وأين كان دوركم يا أهل الدين ويا حامل الكتاب لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. هل فعلوا ذلك؟ لولا بمعنى هل. قلنا لابن عباس رضي الله عنهما كان بيقول إنها دي أكثر آية تخوف العلماء وحامل الكتاب وأصحاب القرآن، ترعبك فعلا. فين دورك؟ عملت إيه لتعيد هذا المجتمع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لولا ينهاهم الربانيون، شوف ربنا ينسب العلماء إليه فيقول ربانيون نسبة إلى الرب سبحانه وتعالى، والأحبار العلماء هل نهوهم عن أكلهم الإثم، عن أكلهم السحت وقولهم الإثم؟ للأسف ما فعلوش، لبئس ما كانوا يصنعون. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، وكان الفساد العظيم المستشري اللي احنا شايفينه في بني إسرائيل لحد النهاردة، واللي حيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ولعنوا على ألسنة الأنبياء. كل الأهداف والأسباب ديت فيها تلميح لأمة الإسلام، تلميح للأمة المصطفى والجيل الأخير، الجيل المنشود المفترض منه أنه شعب الله المختار الآن أمة الإسلام، وأنها الأمة الوسطا التي اختارها الله عز وجل. اوعوا بقى ينتشر فيكم الإثم وأكل السحت والعدوان وسكوت رجال الدين وعدم العمل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اوعوا تصروا على ما أنتم عليه من عصيان الله عز وجل، إياكم أن تقعوا في مثل ما وقعوا فيه فتعاقبوا بمثل ما عوقبوا. النهاردة رب العالمين سبحانه وتعالى يفضح عقائد اليهود أكثر وأكثر، فيقول سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. شوف بقى كم الجرأة على رب العالمين سبحانه وتعالى، وكم الفساد العقدي وفساد التصور أنهم يعبدون ربا يعتقدون أنه بخيل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقالت اليهود يد الله مغلولة، فقال الله عز وجل: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أكبر مصيبة تمنى بها أمة من الأمم أن تتجرأ على إلهها المعبود سبحانه وتعالى. تصور اليهود قالوا أن الله فقير، صح؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قال. وقالوا أن الله بخيل، عياذا بالله، لما قالوا يد الله مغلولة. ووصل بهم الأمر في عناد النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، ما حصلش قبل كده أن ربنا نزل رسالة على بشر. أمال سيدنا موسى ده إيه؟ أنتم تؤمنون به وبالتوراة، لذلك ربنا قال: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. والحقيقة ده أمر صعب جدا أن تكون عقيدة هؤلاء القوم في رب العالمين هكذا. لذلك كلام أهل التفسير في سبب هذه المقولة، البعض منهم يقول أن ده لم يكن قول اليهود كلهم، إنما ورد في الآثار كما قال عكرمة وغيره أن ده قول حبر من أحبار اليهود سيء السمعة في المدينة، واللي كان مشهور بعناد النبي عليه الصلاة والسلام وعناد الإسلام وحربه، اسمه فنحاس ويقال اسمه شاس بن قيس. في اتنين أحبار كده مشهورين في المدينة ان هم عتات الكفر في اليهود، ان هم لما حبوا يغيظوا المسلمين ويعني يوقعوا في صدور المسلمين الحرج والغيظ بدأوا يقولوا الكلام ده. لما نزل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، ربنا بيحض على الصدقة وسماها قرض، وانت بتتصدق كأنك تقرض الله، كأنك بتسلف، بس بتسلف مين؟ ربنا سمى الصدقة إقراض لله. من ذا الذي يقرض الله وسوف يضاعف له هذا القرض مضاعفة حسنا أضعافا كثيرة، وربنا سبحانه وتعالى سماها قرض عشان يطمئن صاحب الصدقة ان فلوسه ما راحتش. انت لما تسلف حد معناه ان فلوس رجع لك تاني، ما راحتش. وكل ما كان اللي انت بتسلفه وتقرضه غني وكبير وقادر على الرد، كل ما يبقى قلبك مطمئن، وكل ما كان محسنا جوادا كلما زادك واحسن اليك في الرد، وخيركم احسنكم قضاء. أنا ممكن أستلف منك حاجة وأرجعها لك بزيادة بدون ما أنت تشترط إحسانا مني وعرفانا بالجميل. فربنا سبحانه وتعالى سمى علم المسلمين أن الصدقة دي سمها لهم قرض عشان يطمنهم أن فلوسهم ما راحتش وأنها رجعة أضعافا مضاعف في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، وأنهم أقرضوا الغني الكريم الجواد المحسن سبحانه وتعالى. يوم اليهود يقولوا ايه؟ ربك يستقرضنا، ان ربك فقير ونحن اغنياء، عياذا بالله. فنزلت لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير. ولما رأوا على قول بقى في مسألة ليه قالوا يد الله مغلولة، فريق منهم يقول السبب ان هم شافوا التباين في الفقر والغنى والقوة والضعف و يعني الحرية والعبودية، وان مش كل الناس سواء، فلماذا لم يعطي الله الفقير والضعيف والعبد والمسكين وخزائنه ملأ؟ فعللوا وغاظوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وقالوا يد الله مغلولة، والعرب بتعبر عن البخيل بالغل مغلولة، وتعبر عن الكريم ببسط اليد، انه على طول باسط يده للناس يعني كناية عن الكرم يعني. لكن اليد مثبتة وهي صفة من صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن العرب تعبر بكلمة مغلولة أو مبسوطة عن الكرم والبخل. فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا إن الله يد الله مغلولة. جرير الطبري في التفسير يقول لما سلط الله عليهم الفرس بقيادة بختنصر لما اجتاح مدينة القدس وأهلك اليهود وعمل فيهم محرقة كبرى والنصارى أعانوه، قالوا لماذا لم يساعدنا الرب ولم يبسط إلينا العون والنصر والمدد؟ ففسد عقيدتهم وتصوراتهم في رب العالمين سبحانه وتعالى، ولم يفهموا العقوبة اللي بيتعرضوا ليها لما عتوا عن أمر الله، فقالوا يد الله مغلولة عياذا بالله. فهنا النقطة الأولى، فساد التصور وفساد العقيدة أمر كفيل بإفساد الدين. ولذلك الإسلام والشريعة عندنا حرصت كل الحرص على إصلاح عقيدتك في رب العالمين سبحانه وتعالى. أولا لابد أن تفهم أن هذا الإله الذي تعبد لا يتطرق إليه نقص ولا عيب ولا خلل أبدا. فتعرف إلينا سبحانه وتعالى بأسماء حسنى وصفات علا تجاوزت 100 اسم عشان يعرفك بنفسه وعشان يصلح تصورك واعتقادك عنه سبحانه وتعالى، لأن هي دي البداية الصح. إذا صح تصورك واعتقادك في الرب سبحانه وتعالى صح دينك، ما تعرف أنه هو الكريم يبقى يستحيل أن يكون بخيلا سبحانه وتعالى. يبقى لا يمنع إلا لأسباب. إيه هي الأسباب؟ تيجي اسم الله الحكيم أنه لا يضع الشيء إلا في موضعه المناسب، وقد يعطي وقد يمنع، وعد منع الله عطاء، فإنه أعلم بما يصلح العباد وما يفسدهم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يعرفك بنفسه سبحانه وتعالى أنه جواد يعطي ولا يخشى الفقر ولا تنفد خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر سبحانه وتعالى. وجعل بعضكم فوق بعض ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. لا يستقيم الحال ان الناس كلها يبقوا اغنية، امال ازاي الناس هتشتغل عند بعض ويعينوا بعض؟ لو كل الناس معاها فلوس مين اللي هيسوق ومين اللي هيبقى صنايعي ومين اللي هيشتغل في كذا وفي كذا؟ محدش هيشتغل، محدش هيخدم حد. لكن اراد الله عز وجل التفاوت في الغنى والفقر والقوة والضعف والكبر والصغر والحرية والعبودية لتتسق وتكتمل احتياجات العباد، ويسخر بعضهم لبعض ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، أي من التسخير والخدمة مش من السخرية. فلما تعرف أنه هو الحكيم تسلم لحكمته سبحانه وتعالى، تسبحه، تعرف أنه هو القدوس السلام من كل نقص وعيب وخلل، فيطمئن القلب أن الرب اللي بتعبده سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما يصلح ويصلح العباد والبلاد. ودي أمور تتناغم مع الفطرة السليمة، وهنا تصح العقيدة ويصح الدين. وده أكبر مصاب وقع فيه أهل الكتاب، تصورات اليهود عن الرب والعياذ بالله كما زعموا ان ربهم فقير بخيل ضعيف عياذا بالله. عندهم في التوراة ان الله صارع داود فصرعه داود، فما هذا الرب الذي يصرعه عبد؟ كيف يعبد وكيف يطمئن القلب اليه؟ كيف يطلب العبد من رب فقير؟ وكيف يطلب وينتظر المدد والكرم والعون من رب بخيل عياذا بالله؟ وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلذلك قست قلوبهم وصارت كالحجارة أو أشد قسوة، لا يستجيبون لموعظة ولا يستجيبون لدين. النبي يقول لو أسلم 10 من يهود لأسلمت يهود، ما حصلش. فساد التصور العقدي عند النصارى أنهم تصوروا أن الرب ولد وأنه حواه الرحم ونزل مع المخاض عياذا بالله، أو أنه مات تحت التراب 3 أيام ثم قام، أو أنه تزوج وأنجب. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. التصورات الفاسدة دي تفسد القلب، تخلي القلب لا يطمئن إلى هذا الرب، لا يحب هذا الرب، لا يعظم هذا الرب، لا يرتبط به. وبالتالي لما فسدت تصوراتهم قالوا في النهاية إلى المادية والإلحادية والبعد عن الأديان أصلا. يهود اليوم كثير منهم لا يعرف شيئا، نصارى اليوم أغلبهم لا ينتمون للإنجيل ولا للنصرانية، بل انتشرت فيهم العلمانية والبعد عن الدين إلا قليل. وده النهاية الطبيعية لأي عقيدة فسدت تصوراتها في رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك تفهم أهمية الإيمان بالأسماء والصفات، إنك تعرف ربنا سبحانه. كل ما تعرفه كل ما تطمن وترتاح. النقطة الثانية اللي عايزين نتكلم بيها الفارق الجوهري بين رد فعل اليهود ورد فعل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآيات دي. يعني لما نزل قول الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هم قالوا الله فقير، والصحابة قالوا أبو الدحداح يا رسول الله الله يستقرضنا؟ فقال النبي نعم، ادفع وسيوفيك سبحانه وتعالى، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. فقال يا رسول الله فإني قد أقرضت ربي حائطي هذا، يا أم الدحداح انزلي وعيالك، فإني قد أقرضت ربي حائطي. على طول شوف فرق التصور بقى، فرق الفهم ورد الفعل. لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن يكتمل الإيمان في القلب لحد ما تدفع من اللي انت بتحبه وتتصدق من الحاجة المقربة إلى قلبك. أبو طلحة قال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحى بستان هو لله. على طول شوف الفرق في التصور. سبحان الله، نفس الآية تكون سبب في كمال إيمان ناس من الصحابة، وهي هي الآية سبب في كفر وعناد وزيغ اليهود. هي نفس الآية. وصح قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إن في ناس بتصد عن القرآن، يطمس على قلوبها، تمنع من فهم القرآن. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. هي نفس الآية، وماتوا وهم كافرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبه. ففي ناس مصدود عن القرآن. والله قال الله عز وجل يؤفك عنه من أفك، يفهموا أفهام خاطئة. لكن من شرح الله صدره للإسلام ولهذا القرآن يلقي الله عز وجل في قلبه المعاني الطيبة ويحمل الكلام على أحسن محامله. الله عز وجل حكيم، ولأجل حكمته يعطي ويمنع ويغني ويفقر، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. الله عز وجل عشان برضو نرد على الشبهة دي اللي كانت سبب في فساد التصور عند اليهود. هو صحيح ربنا بدام معاه ما بيديناش ليه؟ وبدام قادر على النصر ما بينصرناش ليه سبحانه وتعالى؟ وبدام الخزائن لا تنفد ما بيغرقش العباد ليه سبحانه وتعالى؟ هذه الوساوس والهواجس الشيطانية قد تطرق على عقل الإنسان في لحظات الضعف والابتلاء، فلا بد من رد واضح. الله عز وجل بين وقال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. نعم خزائنه لا تنفد، لكنه لو أعطى الكل لفسد الناس. لبغى، البغي الطغيان، مجاوزة الحد، الظلم، التعدي. كثير من الناس الذين يعطيهم الله عز وجل القليل بقدر، لو زادهم لفسدوا. فمن رحمة الله بهم أن يجعل رزقهم قوتا. في ناس لا يصلحها إلا الفقر، ولو اغتنت لطغت ونست، وكم رأينا. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين. طيب فلما آتاهم من فضله عملوا إيه بقى؟ بخلوا به وتولوا وهم معرضون. كانت النتيجة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. وفي ناس لا يصلحها إلا الغنى، ولو افتقرت لكفر. فمن رحمته بيهم أنه يعطيه لئلا يفتنوا، لأن هم ضعاف الإيمان. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، جيله الفلوس يطمن الدنيا حلوة كده، وإن أصابته فتنة، فقر، بلاء، مرض، كرب، شدة، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. يبقى من رحمة ربنا بهذا الذي يعبده على حرف انه ما يبتليهوش بفقر ولا كرب. فالناس تقول هو ماله، ربنا بيديله، موسع عليه وبيتعبش وزي الفل، مع انه يعني مش عابد ولا زاهد ولا بيجي الجامعة اصلا. رحمة من الله. الله عز وجل اعلم بما يصلح العباد. ألم يكن خرق السفينة رحمة بأصحاب السفينة؟ ألم يكن قتل الغلام رحمة بالغلام ووالديه؟ ألم يكن هدم الجدار وبنائه رحمة بالأيتام؟ فأسرار القدر لا يعلمها إلا الله. فبالتالي الله عز وجل ينزل بقدر، وما ننزله إلا بقدر معلوم، فيطمئن القلب إلى عدل الرب وحكمته سبحانه وتعالى في قسمته لخلقه. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. طيب، وقالت اليهود، هنا تساؤل على قول عكرمة ان اللي قال الكلام ده حبر من احبار اليهود اسمه فنحاس. ليه ربنا قال وقالت اليهود؟ لماذا جمع اليهود كلهم سبحانه وتعالى ونسب اليهم هذا القول، مع ان الاثار بتقول ان اللي قال كده حبر من الاحبار، وليس كل يهود تعتقد هذا الاعتقاد الفاسد. المفسرين يقولوا لأنهم سكتوا على كلامه وأقروه فانتسب القول إليهم كله. فما دام حبرهم قال هذا وهم سكتوا ولم يعدلوا، إذن فقد أقر. عارفين الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها وأقرها كمن شهده. صح؟ هو ربنا مش عاتب اليهود في زمان النبي. القرآن لما نزل كان بيكلم مين؟ اليهود أيام النبي في المدينة، بيعاتبهم على إيه؟ على اللي عملوه مع سيدنا موسى، واللي عملوه بعد شق البحر وعبادة العجل وطلب رؤية الرب سبحانه وتعالى ورفض أخذ التوراة، والكلام ده كله هم ما عملوهوش. مين اللي عملوه؟ أجداد أجدادهم أيام موسى، بين موسى والنبي محمد آلاف السنين. فإذن لماذا يوبخهم القرآن ويعاتبهم على ما لم يفعلوه إنما فعله الأجداد؟ القرآن بيعاتبهم ليه؟ لأنهم يسيرون على نفس المنوال، ينتهجون نفس المنهج، فكان من غاب عنها وأقرها كمن شهد. واضح الدي؟ فهم غابوا عن هذه الأحداث لكنهم أقروها وما زالوا يسيرون على نهج الآباء الفاسد، فكانوا كمن حضروها وشهدوا. ودي مصيبة إن إنسان ما يحضرش البلاوي دي ويشيل السيئات معاهم. ليه؟ لأنه أقر. فاللي يقر عقائد الآباء والأجداد الفاسدة يبقى زيهم. أبو جهل وأبو لهب ماتوا على عقيدة الآباء والأجداد، والصحابة لما أنكروا عقائد الآباء والأجداد الفاسدة ورضوا بالإسلام قبل الله منهم وأزال عنهم مفات، والإسلام يجب ما قبل. فلذلك ربنا قال وقالت اليهود، وجمعهم في هذه الكلمة. طيب، ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم وقال إيه بقى؟ قال الله عز وجل غلت أيديهم. أدي أول رد. غلت على المعنى الذي يتناسب مع سياق الآية، يعني بل أنتم من تبخلون وتمنعون وتحسدون. فعلا هذه صفات اليهود إلى الآن وإلى يوم القيامة، أبخل ناس وأحسد ناس وأحقد ناس في الأرض وأشد الناس عداوة للمسلمين. فلما أقر الله عليهم أن تغل أيديهم غلت أيديهم، فعلا مغلولة أيديهم، بخيلة ممسكة. وعلى المعنى الآخر غلت من المعنى اللغوي بقى الأغلال اللي هي القيود، أي قيدت بأغلال جهنم في النار. يعني يوم القيامة ستغل أيديهم كما ادعوا على الله أن يده مغلول سبحانه وتعالى. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. سب الرب كفر، سوء الظن برب العالمين سبحانه وتعالى في شيء معلوم من الدين بالضرورة خروج من الملة. من يظن في الرب سبحانه وتعالى هذه الظنون، كما قال تعالى وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، وكما قال تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فما ظنكم برب العالمين. لعنوا يعني طردوا من رحمة الله عز وجل. فعلا اليهود لعنوا على ألسنة الأنبياء، كما قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال سبحانه وتعالى ردا وتفنيدا لهذه الشبهة، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والله يعني ما أظلم الإنسان. شوف يتقلبون في نعم الله ونحن نتقلب في نعم الله ليل نهار ونقول هو فين، مش شايفين حاجة. وصدق الله حين قال قتل الإنسان ما أكفره، وقال تعالى إن الإنسان لربه لكنود. كنود جاحد، يعد المصائب ولا يذكر النعم. بقى ربنا سبحانه وتعالى بخيل ويده مغلولة، بل يداه مبسوطتان. ابن كثير في التفسير يقول بل هو الواسع الفضل سبحانه وتعالى، الجزيل العطاء، الدائم الصب على عباده. إن الإنسان لظلوم كفار، أوجدهم من عدم، كما قال سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نقلك من العدم إلى الوجود الله هو الذي فعله سبحانه وتعالى، ولولاه لكنت عدما. كم الرزق والخلق والإعانة والمدد، وفي أنفسكم حتى جوه جسدك أفلا تبصرون، كم من نعم اللي بتتكرر جوه جسمك في كل جزء من أجزاء الثانية لا تستطيع لها شكرا. لكن الإنسان جاحد. الله عز وجل خزائنه ملأة، ما بتفضاش أخوانا. قال تعالى ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال تعالى وإن من شيء في الدنيا دي أي حاجة إلا عندنا خزائنه، لكن وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالله عز وجل جواد كريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى، يمين الله ملأى، ما بتخلصش، لا تغيضها نفقة. تغيضها يعني تنقصها، مهما أنفق لا تغيضها، لا تنقص ما في يمينه، يعني سحاء الليل والنهار. السح هو الصب، يعني كثير الصب على عباده بالخير. ألم تروا كم أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض؟ شوفوا ربنا أنفق قد إيه من ماء وهواء وزرع وبركة في الأرض ومناخ مناسب وخلق وعبيد وأناس، وكم شفى من مريض، وكم فرج من كرب، وكم أغنى من فقير، وكم أعطى مسكين، وكم أقال العثرات، وستر وغفر وتاب وأعان ورزق، وكم يطعم من مخلوقات إنس وجن وطير وحيوان وكائنات بحارية وحشرات وكائنات دقيقة، ويخلق ما لا تعلمون، جيوش جرارة في كل جنس تحت كل نوع من كل فصيلة من كل عائلة من عائلات الكائنات الحية سواء حيوان أو نبات. ألم تروا كم أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض؟ ده اللي عنده عيلة 5-6-10 تنفار شايل هم المصاريف، فما بالك بمن ينفق على الخليقة كله. فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص سبحانه وتعالى. يقول في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، اديت كل واحد اللي نفسه فيه، ما نقص ذلك من ملك إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. خزائن مليانة لكنه حكيم. فإذا سألت الله فمنعك فاعلم أنه أجابك، فقد يكون الإجابة في المنع. ولذلك السلف كان يقولوا كده: عد منع الله عطاء. ولذلك ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أغنى الناس مش اللي عنده كل حاجة، أغنى الناس اللي ربنا رضاه بما قسمه له، فعلا هو ده أغنى الناس. والله من راضي بما عنده أسعد الناس ولو كان مسكينا فقيرا، ومن لم يرضى بما آتاه الله عاش معذبا ولو ملك الدنيا كلها. ولو كان لابن آدم واد من ذهب، شوف عنده وادي ذهب لتمنى الثاني، ولو كان له واديان لتمنى ثالثا. هو كده مش هيرتاح، مش هيتعب، مش هيسكت، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. طب والحل؟ ويتوب الله على من تاب، إنك ترضى بقسمه لك سبحانه وتعالى. قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كيف يكون بخيلا من كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويشفي مريضا ويفرج كربا ويجيب مضطرا يدعوه ويحرر سجينا ويقيل عثره ويستر خطيئة ويغفر ذنبا وينصر مهزوما ويفرج مهموما، كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات والأرض، كل الخلق باختلاف الأماكن. شوف كم عدد المسلمين اللي قاربوا 2 مليار مسلم في جنبات الأرض، من أقصى بلاد الصين شرقا لحد المحيط الأطلنطي غربا، ومن قلب أوروبا لقلب أفريقيا. شوف كم الأعداد متناثرين في كل دول العالم، جاليات إسلامية بكل اللغات والألوان والأجناس والقوميات والانتماءات، كله بيدعي. يسأله من في السماوات والأرض، لا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا تختلط عليه الأصوات، يسمع الكل ويجيب الكل، كل يوم هو في شأن. سبحانه وتعالى. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. شوف كم مرة وقعت في اضطرار وضر وتضرعت ولجأت وبكيت وأجابك ولم يخذلك وفرجها عنك. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء حين ينزل السوء؟ من يكشف؟ ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وما بكم من نعمة فمن الله. قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الزمان اللي احنا فيه لا نعاني فيه من قلة الموارد، وإن كان هناك ضنك وضيق وصعوبة في المعيشة، لكن كانت الأزمنة السابقة أصعب من ذلك. لكن المرض اللي نعاني منه في هذا العصر أكثر هو مرض عدم الرضا بما قسم الله. العيون متطلعة، النفوس تطلب الأفضل دائما. حالة الانفتاح في مواقع التواصل والنت والقنوات الفضائية ورؤية مستويات المعيشة العالية جدا وكسر نفوس الفقراء بما يرونه في النخب والمثقفين وأهل الفن والغنى الفاحش اللي هم فيه أفسد كثير من القلوب وأذهب الرضا من كثير من القلوب. حتى في نفسك كما قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصروا. لو كان بخيلا لمنع عنك النفس، أنت بتتنفس كل يوم أكثر من 25,000 نفس. آه والله، كل يوم، اليوم الواحد ال 24 ساعة تتجاوز أنفاس الإنسان 25,000 نفس كل يوم. لو منع عنك النفس لهلكت. دقات القلب في اليوم الواحد من 100 ل 150 ألف، من 100 ألف ل 150 ألف دقة في اليوم. لو توقفت دقات القلب لهلكت. كم مرة يفلتر هذا الدم في الكلى وينقى وتخرج الفضلات؟ كم مرة الله عز وجل ينجي ويهيئ هذا الدم بمواد تسيله ومواد تجعله يتماسك فيحصل توازن، لا يحصل سيولة ولا يحصل جلطات، وإذا فسد هذا التوازن تنتشر الجلطات في الناس وعياذ بالله، أو يصابوا بالسيولة. التوازنات والمعادلات في كل الهرمونات والنواقل العصبية اللي جوه الجسم كلها بميزان، حاجة تزود الانقباضات وحاجة تعمل انبساط، حاجة تسرع ضربات القلب وحاجة تبطئ ضربات القلب، حاجة تعمل انقباض في الشعب الهوائية وضيق وحاجة تعمل اتساع، وتوازن هذان التياران مع بعض وهذان النواقل العصبية مع بعض هو اللي بيخلي الجسم حي. ولو اختل واحد من الاثنين على طول تختل الموازنة. فاحنا والله نتقلب في نعم. فيقول على الله: يد الله مغلولة غلت أيديهم والله، ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. مبسوطة لعباده، البسط هو المد، ممدودة لعباده، ممدودة بالرزق والخير والبركة والهداية والتوبة، مبسوطة إليهم بالرحمة. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لو كان بخيلا لمنع عنهم الرحمة ولا قضى بمن أذنب بالعقوبة وما ظلم لو فعل. لكن بنغلط مرة واثنين وثلاثة ومية وألف وما زال يقبل التوبة، كيف يكون بخيلا؟ سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هي دي بقى اللي تعباهم، ان هو مش بينفق زي ما انتوا عايزين، بينفق كما يرى هو بما يناسب حكمته وخبرته ولطفه وعلمه بعباده سبحانه وتعالى. وفي الآية دليل على إثبات صفة اليد لرب العالمين سبحانه وتعالى: وأن الله له يدان ولكن ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء. واليد ليست جزء، الله ليس أجزاء، لا نعلم شيئا ليس كمثله شيء، بل هي صفة، نقول صفة اليد. وأكبر دليل على هذه الصفة أنه ثناها وقال: بل يداه. قالوا: يد الله مغلولة؟ قال: بل يداه. مبسوطة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال المتحابون في الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى من اليمن والبركة. وفي الحديث الآخر أن له شمال ويقبض قبضة بشماله فيقول هؤلاء إلى النار ولا أبالي لما أخذ من ظهر آدم الذرية. ففيها إثبات لصفة اليد لرب العالمين سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وهي دي بقى العجيبة، إن المفروض اللي ينزل إلينا من رب العالمين يزيدنا إيمانا وقربا، فكيف يزيدهم ما ينزل من الله طغيانا وكفرا؟ لأن هم رافضين الهداية، فمهما قلنا سيزداد طغيانا وكفرا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. هتعمل إيه؟ إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ومن يهن الله فما له من مكرم. دي ناس ينزل الله عز وجل آيات القرآن على النبي فيزداد طغيانا، ربنا بيحذر النبي يقول له ولا يزيدن كثيرا منهم من اليهود ومن أهل الكتاب ما أنزل إليك من ربك آيات القرآن هتزيدهم طغيانا وكفر. عجب والله، حمك الله. طغيان هو مجاوزة الحد، يسمعوا آيات القرآن والقرآن يفضحهم بكثير من الأسرار اللي في التوراة اللي هم مخبينها عن شعب اليهود بتاعهم أصلا ولا يعلمها إلا أحبار اليهود الأصليين، والقرآن يفضحهم ويجيب لهم الفضايح والأسرار والخبايا عن ما سبق من أيام فرعون وموسى، ويعرفوا أن الكلام ده يستحيل أن يأتي به إلا وحي، ويزدادوا طغيان. ويعرفوا أن هو ده محمد كما كانت صفته عندهم في التوراة وما يردوش يسلم طغيانا، تجاوز الحدود وكفر. ولذلك ربنا عاقبهم سبحانه وتعالى فقال وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كثير من الناس يظن أن اليهود شعب ملتئم ملتحم، أن هم مع بعض وبيحبوا بعض وإيد واحدة وقدروا يكونوا وطن. اليهود بينهم عداوة وبغضاء إلى أبعد الحدود. اليهود أشواب ليقرأ في تكون هذا الوطن اللي هم بيزعمون هو وطن كان الصهيوني، وكيف تجمعوا من جنبات الأرض يهود أوروبا ويهود العرب ويهود اللي موجودين في أسيا، وكيف اجتمعوا وقسموا نفسهم ليهود شرقيين وغربيين، وكم الحقد والكره الدفين واختلاف المرجعيات عندهم بين جماعات يمينية متطرفة ويسارية متطرفة، وفيهم من يكره أصلا ويعادي الصهيونية. هم أشواب ولا يقوم لهم كيان إلا بوجود عدو خارجي، لذلك كيان الصهيوني قائم على وجود دايما استعداء الأعداء. ليه؟ طول ما في أعداء من الخارج بينسوا الخلافات اللي ما بينهم ويتجمعوا ضد العدو الخارجي. اللحظة التي ستنتهي فيها العداوات الخارجية سيظهر الشقاق والعداوة والبغضاء، لأن هم مش حاجة واحدة، هم كلهم متناحرين مختلفين، كما قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وذلك بروتوكولات حكماء صهيون مكتوب فيها كذا، مكتوب من ضمن بروتوكولاتهم التي وضعها قادتهم أنه لا بد أن يكون للكيان الصهيوني عدو خارجي يجمع شمل الأمة. ساعة ما بيجي العدو على البلد كلنا بننسى خلافاتنا ونتجمع ونبقى حاجة واحدة وإيد واحدة، إذا ذهب هذا العدو الخارجي نرجع نضل بعض. فالحل لابد أن يظل هناك عدو خارجي. ولذلك حالة الاستعداء الشديدة والمستفزة اللي بيمارسوها مع الفلسطينيين أو مع العرب عموما مقصودة ليظلوا لحمة واحدة، لكنهم في الحقيقة بينهم عداوة وبغضاء كما قال تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يعني اليهود كده من زمان قوي، من أيام النبي من قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهم السبوبة بتاعتهم على الوقيعة إيقاع الفتن، إذكاء نار الحروب الطائفية والفتن بين الناس في كل بلد بيخشوها، بيبقوا ضعاف، هم ضعاف فعلا وعددهم قليل، قليل العدد، وبالتالي هذه الأمة لو اجتمع عليها أي أمة ستهلكها. فالحال يتبنوا نظرية فرق تسد، دي نظرية عسكرية عشان تسود المكان، فرق الناس، تخلهمش متجمعين، ألقي بذول الخلاف والفتنة بينهم، فرق بقى على أساس الجنس. يعني شوف لما كانت الدولة الإسلامية قديما بهذه المساحات المترامية الضخمة، راحوا طلعوا فكرة القوم، بث روح الوطنية والقومية، إن المصري مصري والعراقي عراقي والسوري سوري والسعودي سعودي، كل واحد يعتز ببلده. إيه اللي حصل؟ فرقونا. كانوا في الأول كلنا مسلمين، كلكم لآدم، المسلمون إخوة، المسلم أخو المسلم، سواء في الهند أو في مصر. لا، لعبوا على لعبة وتر الوطنية والقومية والعرق والجنس واللغة عشان يفرقوا الأم. ما هو فرق تسود. إيقاع نار الحرب بين الناس، إيقاع هما كانوا عايشين حتى في المدينة، كانوا هما اللي بيوقعوا بين الأوس والخزرج، وحتى بعد بعثة النبي محمد ودخوله المدينة عليه الصلاة والسلام ظلت محاولاتهم لإذكاء نار الفتن القديمة. كانوا يعودوا في عاداتهم يفكروهم بحرب بعاث وحرب القديمة اللي كانت بينهم، استمرت 40 سنة بين الأوس والخزرج قبل دخول النبي المدينة عليه الصلاة والسلام. يذكروا حرب بعاث، دول يفتكروا دول يفتكروا، تطلع الجاهلية مرة أخرى. حتى قال النبي: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. مين اللي كان بادئ الفيلم ده؟ اليهود. فهم وراء كل أو غالب نيران الحروب في جنبات الأرض، يحركها حكماء صهيون يهود. هم أصحاب فكرة الإلحاد، نشروها في الأرض. هم أصحاب فكرة العلمانية الشيوعية المادية المقيتة، وأن كون مادة وأن لا إله، كل الأفكار دي مبثوثة من اليهود لإفساد البلاد. حتى الإباحيات وأفلام الإباحية اللي نشروها بين المسلمين، هم أول من بدأ هذه الصناعة، هم أصل هذه الصناعة. وأول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. أيام النبي عليه الصلاة والسلام هم اللي قلبوا عليه الأحزاب في غزوة الأحزاب وفي غزوة خيبر، كادوا أن يفتكوا بالمسلمين، وما زالوا إلى الآن يثيرون نار الفتن ظاهرا وباطنا حتى بين البلاد المسلمة والعربية بعضها وبعض. وكم أوقدوا نارا للحرب فأطفأها الله عز وجل، ويسعون في الأرض فسادا، السعي بالفساد، يسعى سعيا فاسدا، يعني مش بيفسد، ده بيفسد، ويسعى بيجري في نشر الفساد بين الناس. غالب الأفكار التي أفسدت العقيدة والإرادة هم أسبابها، دي حقيقة. رؤوس الإلحاد ورؤوس الإباحية في العالم كانوا يهود. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين سبحانه وتعالى. فهذه الآيات تلمح لأمة الإسلام، تلمح لهم أن يفهموا كرم الرب سبحانه وتعالى، وألا يتجرؤوا على الله بسوء ظن أو اعتقاد فاسد في رب العالمين سبحانه وتعالى. تنبههم ألا تقع بينهم عداوة وبغضاء في مجتمع المسلمين، بل لابد أن يكون المسلم أخو المسلم. تحذرهم من عداوة اليهود القديمة المستمرة، اللي البعض يظن أن اليهود سيتحولوا إلى أصدقاء يوما ما، ولن يكون هذا أبدا، والله عز وجل لا يحب المفسدين. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.